بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يغده كراهية فاره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان الخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة أن الخوف عبادة عظيمة يجب إخلاصها لله عز وجل، وأن خوف العبادة وخوف السر وخوف العقيدة يجب أن يكون خالصا لله، وأن صرفه لغير الله شرك. والخوف من أعظم مقامات الدين، والخوف يستلزم ويقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات والمسارعة لمراض الله ومحابه والانتهاء عن نواهي الله والوقوف عند حدود الله. ولهذا بين الله تعالى جزاء الخائفين وثوابهم، قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لولا أن الخوف يثمر ويقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات والمسارعة لمراض الله لما كان هذا ثواب الخائفين. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه، لمن خاف ربه. والخوف ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام. الخوف الأول خوف السر، خوف العقيدة، هو أن يخاف من غير الله أن يصيبه مكروه بسببه، أن يخاف من غير الله نصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته. كان يخاف من الميت أو من الغائب أن يجلب له ضرا أو يسلط عليه عدوه أو يقطع رزقه، أو يخاف منه أن يدخله النار أو يحرمه دخول الجنة، أو يخاف أن يقطع عنه رزقه بسره، يعني لا بشيء ظاهر. هو الخوف الذي يكون وراء الأسباب، هذا قال خوف السر، خوف العقيد، هذا صرفه لغير الله، هذا من خاف غير الله فقد أشرك. أما الخوف الذي يكون وراء الأسباب هذا هو الخوف الطبيعي، وهو الخوف الثاني، خوف العدو، خوف من عدو أو من سبع أو من سلطان ظالم، هذا السبب ظاهر. تخاف من سلطان، تخاف من عدو معه سلاح تأخذ حذرك، تخاف من السبع، هذا السبب ظاهرة. لكن الميت ما معه أسباب، يخاف منه بسره، يخاف من الميت لاعتقاده أو بمعنى الاعتقاد، ما خاف من الميت إلا أنه يعتقد أنه ينفع وضر، ولكيف يخاف الميت ما معه أسباب ظاهرة. والثالث الخوف من المخلوق فيقصر في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات، خوف من المخلوق بدون سبب ظاهر، كان يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات خوفا من، ليس هناك شيء ظاهر بل توهمات. أما إذا كان يحصل عليه ضرر محقق في نفسه أو ماله أو أهله هذا عذر له في تركه مثلا الأمر المعروف أنه على المنكر، لكن يخاف من المخلوق فيفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات بدون سبب ظاهر، هذا نقص في التوحيد، نقص في الإيمان. وهذا هو الذي بوب المؤلف لأجله، قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون، يعني يخوفكم أولياءه وحزبه، فلا تخافوهم وخافون. بعض الناس يترك الأمر معروف ونهى عن المنكر توهمات ما في أسباب، أخشى أنه كذا، أخشى أنهم يعملوا كذا، أخشى الفسقة يعملون بالسيارة كذا، يفعلون كذا، توهمات ما في شيء محقق، هذه توهمات، هذا من الشيطان. إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا إن كنتم مؤمنين. جعل خوف الله شرط صحة الإيمان. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فجعل عمار المساجد من أوصافهم أنهم يخشون الله، وحكم عليهم بالهداية وأنهم هم المهتدون لهذه الصفات: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المعنى فهم من المهتدون، عسى من الله واجبة، المعنى أن هؤلاء هم المهتدون الذين يعمرون مساجد الله، المؤمنون بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين يخشون الله هم المهتدون. وقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا في ضعيف الإيمان الذي لا يثبت على إيمانه من المنافقين وأشباهه. من الناس من يقول آمنا فإذا أذي في الله جاء حصل له غرض أو نكبة جعل فتنة الناس كعذاب الله. ثم قال: ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم. إذا حصل نصر وغنيمة جاءوا المؤمنون وقالوا نحن معكم، وإذا حصل هزيمة ونكبة ارتد عن دينه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وفي هذا يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله يدعي، فإذا أذي في الله انتكس جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك حصل للمسلمين غزيمة نصر لا يقولون إن كنا معكم مشركون في الغنيمة. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، فالله عالم بما في صدورهم من الإيمان أو النفاق. ثم قال سبحانه: ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين. فالعلى هذه الآية في المنافقين، ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن تضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن من ضعف اليقين وضعف الإيمان أن ترضي الناس بسخط الله، يعني خوفا منهم، وهذا هو شاهد الترجمة، يعني يرضي الناس بسخط الله مداهنة ومجاملة وخوفا منهم فيرضيهم بسخط الله. وهذا واقع كثير من الناس في هذا الزمن، تجد يرضي الناس بسخط الله، يجامل ويداهن في دين الله ويراعي الناس ويخشى الناس ولا يخشى الله. إن من ضعف اليقين، يعني وهذا يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، وهذا هو شهد الترجمة، لأن الترجمة في الخوف الذي يمنع بعض الناس من فعل بعض الواجبات أو يحمله على فعل بعض المحرمات، فهذا من الشيطان، تكون من الشيطان. ومن ذلك ما في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين والإيمان الذي هو من تسوير الشيطان وتزيينه أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. يعني تحمدهم على رزق الله، الله تعالى هو الذي بيده الرزق والناس سبب، فليس أن تحمدهم وتنسب النعمة إليهم، وإن كان شكر الناس لا بد منه، شكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن المراد هنا يحمدهم على رزق الله وينسى أن الله تعالى هو الذي أجرى الرزق على أيديهم، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. هذا من ضعف اليقين، يذم الإنسان النفع على ما يؤتك الله. فإذا طلب من إنسان أو تقدم في عمل أو في وظيفة ثم منع ذم الناس، هذا من ضعف الإيمان، لأن الله ما قدر ذلك لحكمة وأسماء، فالأمور بيد الله، فكيف تذمهم على شيء لم يؤتك الله، والله له الحكمة البالغة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كادح. رزق الله الذي قدره لا بد أن يحصل، ولو حرص حرصا عظيما أو تركت الحرص فهذا الرزق لا بد أن يجري الذي قدره الله. كما أن هذا الرزق الذي قدره الله لك لا يمكن أن يرده شيء، لا يرده كراهية كامل، من كره فإن رزق الله لا بد أن يأتيك الذي قدره، حرصك لا يجلب الرزق وكراهة الكاره لا يرده، كما قال الله تعالى: ما يفتح الله من الناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فإذا فتح الله الرحمة فلا أحد يستطيع أمسكها، وما أمسك فلا يستطيع أحد أن يرسله. وكما في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال له في وصيته له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قدر الله نافذ، والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات. فالرزق الذي قدره الله لا بد أن يأتي ولا يمكن أن يرده كراهية الكاره، كما أنه لا يجلبه حرص الحريص. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسف عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيح. وجاء أن معاوية كتب إلى عائشة رضي الله عنها تكتب له، فكتبت له هذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لأن الأمور بيد الله، إذا التمس رضا الله واستقام بالإيمان والتوحيد والطاعة، استقام على طاعة الله ولو كره ما كره، الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس، لأن القلوب بيد الله. بعض الناس تجده يراعي، يقول: أنا في البيت منعني أبي أو كذا من العمل بطاعة الله، منعني من أمرني بالمعصية، فيراعيه. يقول: لا، افعل الطاعة وتكون معصية ولو سخط عليك أبوك أو أمك. فالله تعالى يرضى عنك ويرضي عنك الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. التمس رضا الناس يرضي الناس بالمعاصي، فالله تعالى يسخط عليه، والقلوب بيده يسخط عليه الناس، يعامل بنقيض قصده، لأن الجزاء من جنس العمل. وفي لفظ لهذا الحديث: عاد حامده من الناس ذاما، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما له. يعني في أول الأمر إذا أرضى الناس بسخط الله قد يوافقه بعض الناس، لكن في ثاني الحال والمآل الله تعالى يسخط عليه الناس فيعاقب ويكون الجزاء من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجده في أول الأمر يرضي الناس بسخط الله ويوافقه في أول الأمر بعض الناس ويرى أنهم موافقون له، ثم بعد ذلك يسلطهم الله عليه فيسخطهم عليه ويتنكرون له ويذمونه ويسخطون عليه، جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. فالسعادة إنما في طاعة الله تعالى، وفي ملازمة الطاعة، وفي إخلاص العبادة لله، وفي إفراد الله تعالى بالخوف والتوكل والرجاء والمحبة، ولو كره بعض الناس ولو سخط بعض الناس، فإن الواجب على المسلم أن يرضي الله، لأنه مخلوق العبادة لله. والناس رضوا أو سخطوا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعبده المؤمن ومن ثوابه المعجل أنه أن من أرضى الله بسخط الناس إن الله تعالى يرضيهم عنه، يجعلهم يرضون عنه. ومن أرضى الناس بسخط الله وإن وافقوا في أول الأمر فإن الله يسخطهم عليه عقوبة وجزاء، والجزاء من جنس العمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه، ويوفقنا جميعا للإخلاص والصدق مع الله في الخوف والرجاء والمحبة والتوكل ولزوم الطاعة والاستقامة على دين الله وشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية آل عمران. إنما ذلكم الشيطان الخوف أولياء. نعم. الثانية: تفسير آية براءة. نعم، نعبد مساجد الله. نعم. الثالثة: تفسير آية العنكبوت. ومن يقول آمنا بالله ويرضى. نعم. الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى. نعم، يضعف ويقوى ويزيد وينقص الإيمان. نعم. قال الخامسة: علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث. نعم، أن ترضي الله في سخط الله، وأن تحمده على عرفت الله، وأن تذمهم على من ذكر الله. نعم. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم. لأنها عبادة، والعبادة هي الإخلاص لله وهو من الفرائض. نعم. أحسنني. السابعة ذكر ثواب من فعل. نعم. الثامنة ذكر عقاب من ترك. ثوابه بعث أولئك أن يكونوا هداية في الدنيا ولا والثواب في الآخرة. نعم. باب قول الله تعالى السابعة سؤالك ذكر ثواب من فعل والثامنة ذكر عقاب من ترك. نعم. فعقبهم نفاقا في قلوبهم. نعم. أحسن الله عليك.